ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما، قال المصنف: فصل في علم المعاملة. وكما ذكرنا في اللقاء السابق ما قرره الأئمة الكرام أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فعلم المعاملة أو المعاملات أطلقه هنا المصنف على معرفة أحوال القلب، ويوجد في غيرها من كتب أهل العلم يطلق هذا على البيع والشراء والتجارة وغيرها، فلا مشاحة في الاصطلاح بين أهل العلم. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. المعني بذلك والعلم عند الله عز وجل أن العلم لا فائدة منه بغير عمل، فكم من رجل تعلم وأتقن العلوم ولكن عند العمل ينفسخ عزمه وتنقص همته ولا يعمل بشيء من علمه إلا القليل. يقول: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والزنا والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الظهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاك، والأول فرض كفاية. يعني المصنف بالأول اللي هي علوم الفقه التي ذكرها. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والزنا لقال: هذا فرض كفاية ولقد صدق. ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به يعني بالحساب علوم الرياضيات، وإنما تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. خدوا بالكم معايا أخوان، باختصار شديد، الله عز وجل لما خلقنا وأمرنا بعبادته، هذه العبادات لا يستطيع المسلم أن يأتي بها إلا بالعلم، فكل علم يعينك على هذه العبادة التي أمرك بها ربنا عز وجل، فكما قرر العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتنقسم العلوم باعتبار احتياج المسلم إليها إلى قسمين: علوم يحتاجها على الدوام، وعلوم يحتاجها بين الحين والحين. وهذه التقسيمة مهمة جدا لطالب العلم. يبقى العلوم باعتبار احتياج طالب العلم إليها أو المسلم إليها إلى قسمين: علوم يحتاجها على الدوام، وعلوم يحتاجها بين الحين والحين. هذه العلوم التي يحتاجها على الدوام وهي خاصة بما أوجب عليه ربنا عز وجل أن يفعله على الدوام، فوجب علينا الإخلاص على الدوام، ومراقبة المولى عز وجل على الدوام، والمحبة على الدوام، والاستغاثة والاستعانة والتوكل على الدوام. يبقى أصبح هذا خاص بعلم القلب وبمعرفة أحواله، فهذه العلوم يحتاجها المسلم على الدوام. أما مثلا غيرها من العلوم كعلم مثلا الحج أو علم الفرائض أو علم الجهاد وكيفية توزيع الغنائم، كل هذه الأشياء لا يحتاجها المسلم على الدوام، بل من الممكن أن يقضي المسلم كل حياته ولا يحتاج لشيء منه، يعني يعيش فترة من العمر لا يجاهد، لأن الجهاد يعني بشروطه وبأركانه وبضوابطه غير موجود، ومن ثم فليس هناك غنائم، فمن الممكن أن يعيش الإنسان ويموت وهو لا يعرف عن فقه توزيع الغنائم شيء، ومع ذلك لا يوصف بأنه مقصر ولا يعاتب ولا يلام على هذا لأنه محتاج إليه. أما غيرها من العلوم اللي هي متعلقة بالأشياء التي يحتاجها الإنسان بين الحين والحين، لابد أن يكون الإنسان على علم به. لذلك من الأشياء الغريبة تجد أن الواحد فينا من الممكن أن يتوضأ وأن يصلي ولا يدري ماذا يصنع، يعني ممكن الإنسان يدخل في الوضوء ينهي الوضوء وهو لا يدري أكان يتوضأ أم لا، ولا يخطئ، يعني لا يقدم عضو على عضو ولا يهمل في غسل عضو عن الآخر. لما؟ لأنه بكثرة علمه بهذا العلم خلاص رسخ في قلبه وتعمق منه. لذلك إذا أراد الإنسان أن يقيد العلم فالسبيل الوحيد لتقييد العلم هو العمل به. فإذا علوم القلوب المتعلقة بأحوال القلوب، بمعرفة أعمال القلوب وبأمراض القلوب، هذه من العلوم التي لا ينفك طالب علم عن الاحتياج إليه، فمن ثم يجب عليه أن يعتني بها تمام الاعتناء. ولا يليق أبدا بطالب علم أن ينشغل بعلوم من فرض الكفايات، يعني مثلا كما قال هنا الشيخ يجلس السنين الطوال يقعد ويؤصل ويفرع في علم الفرائض، أما بالنسبة لعلم القلوب وما في قلبه من أمراض لم ينظر إليه بل يهرب منه، هذا لن يفلح، هذا بهذه الطريقة لن يفلح، لأن مدار السعادة كما تعلمون على انضباط القلب بالشرع، وإذا انضبط القلب على الشرع حتما ستنضبط الجوارح. يقول بيان ما يدل من ألفاظ العلوم، بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معاني لم يردها السلف، فمن ذلك الفقه فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها، ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. هذا أيضا لا مشح في الاصطلاح، بمعنى أطلقوا العلوم على شيء معين والمتأخرون أطلقوها على شيء آخر، هذا لا غضاضة فيه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. مراده هو العلم عند الله هو العمل بالعلم، لأن الفقيه إذا تفقه في دين الله عز وجل فلا بد أن يظهر لهذا الفقه أثر في سلوكه وعلى جوارحه، هذا هو المعني بكلام الحسن البصري. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، أي على ما يقرب الإنسان من الله عز وجل بالنظر إلى دقائق سلوكه وإلى مراعاة أحوال قلبه، لأنه لم يكن متناولا للفتوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول، فصار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. اللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله رؤيا تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. دايما حينما نسمع كلاما من شخص، والأصل في هذا أي في هذا الشخص الاستقامة على شرع الله، وفهم من الكلام غير ما تدل عليه الأدلة الشرعية، فلا بد من التماس التأويل لكلام هذا الشخص أو العالم ما أمكن إلى ذلك سبيل، وإلا فلا مجاملة في شرع الله. في هنا عبارة لابد أن ننظر إليها جيدا. يقول التوحيد: وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. ربنا عز وجل إخواني من سننه الكونية في كونه أنه ربط المسببات بالأسباب، وهو الذي أعلمنا بذلك، فلا بد من المسبب أن يكون له سبب، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يعجزه شيء لا يأتي به إلا بسبب، لا، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن هذه الأمور لنا حتى نستطيع أن نتعامل مع حركة الحياة وننسجم مع الكون الذي نعيش فيه. وفي نفس الوقت والإنسان منا ينظر إلى الأسباب والمسببات لابد أن يعلم أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، فإن لم يفعل ذلك ممكن يتعلق القلب بالسبب، وهنا تطرق إليه الشرك أيضا، وممكن أن ينظر إلى الشيء دون النظر إلى سببه ويهمل سببه، يكون بهذا خالف النص الشرعي. يبقى الإنسان حينما ينظر إلى الأسباب ينظر لأن الله عز وجل هو الذي سببها وهو الذي أمر بها، وإن كان في الحقيقة هو الفاعل سبحانه وتعالى. اللفظ الرابع: التذكير والذكر. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. والمعني بمجالس الذكر إخواني أي دروس العلم، أما من صرفها على الذكر المبتدع الذي نراه ويسقط العلماء أو يسقط بعض الناس النصوص عليه هذا مخالف لما كان عليه السلف، فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتويه وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. ومن تشغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته، وأنه رأى يعقوب عضا على يده، وأن داود جهز أوريا حتى قتل، فمثل هذا يضر سماعه. كما تعلمون إخواني أهل السنة والجماعة عندهم أصول في المنهج لا يحيدون عنها قيد أنملة مهما كان ومهما حدث. فمن أصول أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال في الغيبيات يعتمدون على الدليل الوارد مع صحة ثبوته إلى قائله، إلى غير هذا لا يلتفتون. فإذا تكلم متكلم عن نبي الله يوسف أو نبي الله داود أو نبي الله أيوب بأي كلام لا يلتفت إلى كلامه إلا إذا أتى بقراء وبراهين تثبت صحة هذا الكلام، وإلا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وهذا الأصل لا بد منه إخواني، لأن الأيدي الخبيثة امتدت إلى بعض الكتب وشنعت غاية التشنيع على كثير من أنبياء الله ورسله، وأيضا شنعت غاية التشنيع على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان لزاما على أهل السنة حينما يسمعون إنسان يتكلم على الغيبيات نقول له: قف عند حدك والزم غرزك، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقول لك إيه؟ ويقولون كلمة، يقول من القائل؟ فلان ابن فلان، ورواه عن من، وهكذا بالسند المتصل حتى نصل إلى قائله. ولله ضر محمد بن سيرين عليه رحمة الله حينما يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى القوم، فمن كان من أهل البدعة فيطرح كلامه، ومن كان من أهل السنة فيؤخذ بكلامه. يبقى كلام عن نبي الله يوسف، عن نبي الله داود، عن نبي الله أيوب وغيرها من الغيبيات، الأصل عند أهل السنة والجماعة أن نقف عند النص الوارد. والمعني بالنص الوارد يعني هذا الكلام الذي أسند إلى نبي الله يوسف أو إلى غيره من الغيبيات بالنسبة لنا، سلسلة الرجال الموصلة إلى هذا السند من هي وما أقوال أهل العلم فيه، بغير ذلك لا يصح العلم. وإذا فعل الإنسان أو طالب العلم غير هذا لا شك أن عليه قسط كبير من المؤاخذة والذنب. وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق وعمة الحاضرين أجلاف بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا وهو مستكن في نفوسهم فيشعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله، وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى. اللفظ الخامس الحكمة، والحكمة هي العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل، وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. والصواب كما قال المصنف يطلق على الرجل إذا عمل بعلمه. يقول: بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة. بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة. يقول: واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاية، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل علم منها افتقارا واقتصارا واستقصاء، فكن أحد الرجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله في ربع المهلكات. هنا برضو مسألة ننبه إليه، الشيخ بيقول إيه: واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. طيب، لو أن إنسانا أصلح ظاهره بالتمسك على الهدي ويوجد في باطنه كثير من المخالفات كالعجب وسوء الظن وغيرها، هل يا ترى في هذه الحالة يترك ما عليه من الهدي الظاهري ويتفرغ لإصلاح باطنه، فإذا انصلح يبدأ في الظاهر؟ الجواب لا، وهذه مزلة شيطان وقع فيها الكثير. إذا حدثته عن الهدي الظاهري وعن التمسك به يقول: سأصلح باطني أولا، وتمضي الأعوام والسنون وينقضي العمر وما أصلح من باطنه حتى يتفرغ إلى ظاهره. ولكن الصواب أن الإنسان يظل على ما هو عليه من الهدي ومن النسك، ويستعين بالله عز وجل ويصلح من باطنه على قدر الاستطاعة، فهو في هذه الحالة في جهاد، والله عز وجل يتولى. يقول: فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك، فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج في ذلك. معنى ذلك أن الإنسان يكرس كل جهده في نفسه ابتداء، وليس معنى هذا أن يترك ما أوجبه علينا ربنا عز وجل كالحزبة والنصح والإرشاد والوعظ، لا. لذلك لما قيل أو لما قالوا إن من شرط المحتسب أن يكون قائما بما يحتسب فيه، فبلغ ذلك الإمام أو بلغ ذلك الإمام مالك فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن لم يحتسب من ليس فيه شيء فلن يحتسب أحد بشيء. واضحة؟ إن لم يحتسب من ليس فيه شيء فلن يحتسب أحد بشيء. ومن منا ليس فيه شيء؟ ولكن القضية سددوا وقاربوا، يقول فابتدئ بكتاب الله عز وجل ثم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. بعد ذلك بيان التلبيس في تشبيه المناظرة بمشاورة الصحابة، واعلم أن المناظرات الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه، وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمرهم في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. هذا الحديث أشار إليه المحقق أنه ضعيف، ولكن يا أخوانا المعنى صحيح، المعنى صحيح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا الشيخ بيتكلم عن مسألة مهمة برضو نراعيها، وهي مسألة مناظرة المخالف. مناظرة المخالف الأصل فيها أنه، أو بمعنى أدق، الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكي يتم الرد على المخالف ممكن أن تلجأك الظروف إلى عقد مناظرة. والمعني مناظرة يجلس للمختلفين ويقرع كل واحد منهما الآخر بحدته حتى يتغلب عليه. إخواني، إذا كان الذي تناظره اشرأب قلبه بالبدعة واتبع هواه، وما غرضه إلا إضاعة وقتك وأن يلتفت الناس إليه، فإياك ثم إياك بمجالسته، فهذا من أهل الأهواء ومن أهل البدع، وقد اتفق السلف على حرمة مجالستهم ومناظرتهم ومخاصمتهم، لأن درجة صاحب بدعة وامتلأ قلبه بهواه، فهذا لا ينفع معه نصح الناصحين ولا وعظ الواعظين. أما إن كان هذا الذي يتكلم معك يريد الحق وينشده ولا يبغي سواء، فهذا لا بأس بعرض عليه الأدلة، وإن رد عليك بشيء من الشبهات تجليها لهم، فإن وجدت منه لجاجة وخصومة ومجادلة فامسك لسانك وقم عنه، فهو عياذا بالله كالجرب. يقول باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وهذا باب مهم جدا ينبغي علينا أن نراعيه، ونحاول مستعينين بالله عز وجل أن نطبق ما فيه في واقعنا. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. كأنه يريد أن يقول ينبغي أن علينا أن نطهر قلوبنا من الأمراض والأسقام قبل الشروع في طلب العلم على قدر الاستطاعة، ولا يجوز للرجل أن يمتنع عن طلب العلم بحجة أن القلب مريض، فهذه مزلة شيطان سيترك العلم ويزداد فيه المرض. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد أنه لم يتزوج إلا بعد 40. هذا إخواني يختلف باختلاف الشخص، فرب شاب يتزوج بامرأة تعينه على طلب العلم وتكون عونا له بعد الله عز وجل. فمثل هذه الأمور ينبغي علينا أن ندقق فيها، ولا نقتدي بمن فعل إلا بعد معرفة ظروفه وملابساته، وبعد معرفة ظروفنا وأحوالنا. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يتزوج، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لعل عنده وعنده وعنده ما يعذر بسببه من أنه ترك النكاح، وإلا هدي لخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. يعني يريد أن يقول أن هذا العبد الصالح لما رأى الجارية كأنه أعجب بها، فأراد أن يستخرج مسألة، أي يفكر في مسألة علمية معينة، فعزبت عنه أي صعبت عليه، فقال: أخرجوها إلى النخاس. فقالت: هل من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. يعني سوء النخاس طبعا هو سوء سوء العبيد. وأيضا هذا الأمر يختلف باختلاف الشخوص مع إخواننا، لأن ممكن بعض إخواننا يقول لك: خلاص أنا بقى من أولها كده خلينا بعيد عن الشغلة دي، شغلة النكاح والأشياء هذه. يا عبد الله، هذا خلاف الفطرة، هذا خلاف الفطرة. يعني ممكن تختلي بنفسك وكبر سنك، واخد بالك، ويأتيك شيطانك بشيء من الشهوات أو بشيء من الشبهات، فتقع في المحظور، فتقع في المحظور، فكن على حذر من هذا وافطن له. عزبت يعني صعبت. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح، وهو أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال لهم ما قرره شيخ الإسلام وغيره من أئمة العلم، أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فإذا تعلمت من أحد الشرع أجاز لي بل أوجب عليه وعلي أن لا نقرر مسألة ولا حكما إلا وهي مقرونة بالدليل. فإذا سمعت الشيخ يقرر الأحكام الشرعية بغير دليل فلك أن تسأل، فإن امتنع عن تقرير الأحكام بأدلتها فهذا لا خير ولا بركة فيه، فاتركه فلن ينفعك. أما أن نقول إن احنا خلاص بقى مع الشيخ كالمغسل كبين يديه الميت بين يدي المغسل، لا، الكلام ده بعيد كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، لأن هذا معناه اللي هو إفضاء العصمة على من يعلمك. وأهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا إخواني لابد أن نفرق بين أمرين، بين من حقك أن تطلب الدليل على المسألة التي يعلمك إياها الشيخ، فإن رفض لك أن تتركه مع المحبة المكنونة في القلب لهم، فليس معنى المحبة أن أقبل كلامه بدون دليل، وليس معنى البغض أن أرد كلامه وإن كان فيه حق، فكلا طرفي الأمور ذميم. يبقى مسألة أن الواحد فينا أو في أي وقت من الأوقات يجلس بين الشيخ دون أن يتناقش ودون أن يتنفس وما قرره الشيخ هو الحق، وإن كان عاريا عن الأدلة، الكلام ده ما سمعنا عنه إلا عند أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فحاشاهم أن يفعلوا ذلك أو يأمروا بذلك. وقد كان ابن عباس يقول: فيتواضع له ويبالغ في خدمته. هذا محمود، كن أن الطالب يتواضع في خدمة الشيخ ويخدمه بدون إذلال للنفس، هذا لا بأس به. وقد كان ابن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. مفهومة؟ ثاني: ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. دي اللي قالها سفيان: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوق وممن هو مثله وممن هو دونه. بمعنى ايه؟ سمعت انت ان فيه فلان مغمور ما سمع باسمه قط، وجلست انت امامه فوجدته كالسيد الهادر، ولكنه مغمور لا يعرف عنه احد شيء. فلما نظرت الى علمه وعدم شهرته وذيوع صيته استنكف قلبك ان يطلب العلم عنه. معايا؟ ادي معنى كلمة كلام المصنف: ومتى تكبر المتعلم ان يستفيد من غير موصوف بالتقدم اي في العلم فهو جاهل. ونفس الطريقة برضو ممكن انسان يتبجح في طلب العلم عن المشاهير دون النظر الى الادلة والى اصول العلم الذي تعلمه، بل يكتفي بانه تعلم على يد فلان، ده ان تعلم. فاذا نظرت الى علومه والى ما عنده من اصول تجده عالي كالجسد العالي ويتشدق بانه تعلم على فلان. يقول: لان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه. هنا الرأي بقى مش الدليل. يبقى اختلفت انت والشيخ في مسألة معينة، والمسألة عارية عن الدليل او عن شبهة دليل، ففهم الشيخ يقدم على فهمك، ورأي الشيخ يقدم على رأيك، لان هنا جمع الشيخ بين الحكمة والدربة والحشمة والخبرة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لكن مسألة فيها دليل؟ لا، طالما وصلنا للدليل مفيش كبير ولا صغير. في هنا ايه؟ في هنا دليل. لذلك دائما الامور المشكلات تعرض على اهل الخبرة والحشمة واهل العلم الثقات. اما الصغار فهؤلاء كبيرهم ان يقف مع الدليل ولا يتجاوزه. اما غير ذلك فيحتاج الى كثير من الحكمة وطهارة القلب وسلامة النفس. يقول: وليدع رأيه لرأي معلمه. فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. يعني عاوز يقول إيه؟ لو أن الشيخ رأيه كان فيه شيء من الخلل لا هيبقى أنفع من رأيك أنت، لأن الشيخ لما بيقول رأي بيقوله من واقع علم وخبرة وحشمة ودربة ورؤية للأحداث ورؤية للواقع أشمل وأعم منك. ففي هذه الحالة يسلم له شريطة أن يكون الأمر عار عن الدليل، وبركز فيه كويس، عاري عن الدليل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني تقول مثلا: السلام عليكم، كيف حالك يا فضيلة الشيخ مثلا يعني، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمزن بعينه ولا تكثر عليه السؤال ولا تعينه في الجواب، يعني مش بيتكلم بيجيب تقوم تجيب معاه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا. المشايخ بشر، شأنهم شأن البشر، ولكن تميز عنك بأنه حصل كثيرا من العلوم، فإن عمل بها فنعم الرجل، وإلا فهو وعاء علم. يبقى في الحالة دهية لابد أن نراعي هذه. بشر عنده احتياجات وعنده مسؤوليات وعنده وعنده وعنده. فإذا كلمته مرة وتمعر في وجهك فالتمس له العذر، لا تدري. فإذا طلبت منه شيئا واعتذر وتعلل فالتمس له العذر، لا تدري. لو سلكنا المسلك ده ستسلم صدورنا تجاه أهل العلم، ونستفيد من كل داعية إلى من أهل السنة. أما إن نظرنا إليهم على أنهم معصومين أو ينبغي لألا يخطئوا وينبغي ألا يرد أحد وينبغي أن يقوم بكل حاجيات الناس، من الذي يستطيع ذلك؟ من؟ ده بالعكس، ده الواحد لما يعني أصبح يعني عنده شيء من المسؤولية في العلم ونشره أصبح يجد ضيق من الوقت ما وجده على مدار 50 سنة. يعني لكي تحرر مسألة معينة وتبحث في موضوع معين بيعني أقل شيء عشان نقول أنت يعني بحثت في الموضوع واستعجلت فيه مع وجود التقنية الحديثة مش أقل من شهر لو في مسألة واحدة تحررها. طيب من أين يأتي الإنسان بمثل هذا الوقت وعنده مشاغل وعنده التزامات وممكن عنده سبيل من سبل جلب الرزق؟ فلابد إخوانا أن نلتمس العذر لهؤلاء، وإياك ثم إياك أن تضع الشيخ في منزلة غير بشريته. يقول: ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده أحد. حاضر، لحظة واحدة. طبعا إخواني ما أتكلم فيه الآن كنت أنوي ألا أفتح فمي فيه مطلقا، ولكن نظرا لكثرة ما قيل فيه ولورود المناسبة أقول ما حدث على الفضائيات. طب أذن نشاء الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقرأ بقية الأسطر حتى نقف على عنوان يقول: ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة أو إذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس. انتبه للجزئية ديت. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر، اللي هو زي حالتنا كده، أعني نفسي في مبتدأ الأمر، من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه ونيته، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين الذي حصله صديق الأمة، حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. وطبعا الحديث كما تعلمون لا يصح ولا يثبت. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كما تعلمون إخواني حدث أمور كنا نأمل من أعماق قلوبنا ألا تحدث، وهي كلام على جريدة صوت الأمة وبعض الكلام في بعض القنوات الفضائية وهي الرحمة، عبارة عن كلام بين صاحب الفضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني وبين أصحاب الفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبي إسحاق، هذا الذي وصلني. وحدث ما بعضكم أعلم به مني، لأن الأمر لما عرض علي استرجعت، وقد نبهت الطرفين منذ 7 أشهر بالتمام والكمال، وقلت: إخواني لابد أن يلتزم كل منا غرزه حتى لا تتفاقم الأمور ويشمت فينا كل من يسير على غير المنهج، ولكن أبى الله عز وجل لحكمة لا يعلمها إلا هو أن يحدث ما حدث. لا أتكلم في التفاصيل ولا فيما قيل من كل صنف من كل طرف في الآخر، هذا لا يخصني لا من بعيد ولا من قريب، ولكن الذي يخصني أنا وأنتم لا دخل لنا في الأمر مطلقا، لا من بعيد ولا من قريب. وأقول وأتحمل مسؤولية هذا الكلام أمام الله، كل من استمع لأحد الفريقين لا أشك أنه يأثم، لأن المسألة دخل فيها كثير من حظوظ النفس لأنهم بشر، والأصل في البشر الخطأ. وإذا كففنا جميعا وتركنا الأمور سيسكت الطرفان. أما بالكلام وهذا قال كذا وذاك قال كذا وهذا ما ينبغي وما الذي أدراه، فتشنا عن نيتي إلى غير ذلك، أخي الفاضل أنت الخاسر في النهاية، أنت الخاسر. يعني أنا آليت على نفسي ألا أتكلم في الموضوع مطلقا حتى عرض علي، ولعل بعض الذي عرض يسمعني الآن اتدخل، قلت ليس لي تدخل، واتصل بي محرر من جريدة الأهرام أكثر من مرة وطلب مني لقاء أتكلم فيه، قلت إن فكرت في هذا وقدمت إلى بلدتي سترجع بالخزي والعار، لأن نحن لا نستغل ولا يتلاعب بنا، عندنا منهج واضح ونعرف الخبيث من الطيب ونتعامل مع الطيب بمصداقية والخبيث نتعامل معه بحذر. فأرجو يا أخوانا بارك الله فيك لا تنشغلوا بهذا قط، لأن المسألة تجاوزت الحدود العلمية وهذا لا ينبغي. واخد بالك احنا بنتكلم في مسألة علمية، لا حرج مطلقا أبدا، أأتي بحدتي وأنت مثلي، والغلبة لمن وفقه الله عز وجل إلى الوصول للحق. أما أن تصل الأمور إلى هذا الشكل إخواني فهذا الأمر مرفوض ولا نرضاه من أحد من الطرفين، ونسأل الله عز وجل أن يخمد هذه الفتنة وأن يكف الشر عنا، وأن من أراد إشعالها أو تزكيتها بنار نسأل الله عز وجل أن يلهمه رشده وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، لأن الأمر يا أخوانا في منتهى الخطورة، ومثل هذا سيستغل أسوأ استغلال في الطعن، فأتركوها حتى تخمد، وإن شاء الله ستخمد. وكونوا على ما أنتم عليه، وإياك ما تسمعه من كلام أن يؤثر في قلبك تجاه أحد الطرفين. لا، القديم قديم، أقول ولا أصح؟ خليكم معي. يعني مثلا حدث بيني وبين أحمد ابني، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه، إشكال، واخد بالك، ويعني تفلتنا من القيود الشرعية التي علي أنا وهو، وخبطنا زي ما انت عاوز تقول. إياك ثم إياك أن تحكم علي وعلي من جراء هذه الفتنة. يبقى القديم إيه؟ قديم، واخد بالك. من كان من أهل السنة فهو من أهل السنة، وإن صدر منه ما صدر فهو بشر، ومن كان من أهل البدعة وممن يدعون إلى الضلالة وإلى تمجيد أهل البدع فهو هو وإن صدر منه غير ذلك. الكلام واضح ولا؟ طيب، يبقى رجائي ما تجيش أسئلة لا لي ولا لغيري، واخد بالك. أصل هتسألنا هتقول لك إيه؟ أنت بتقول ما موقفنا؟ أهو، إلزم غرزك وامسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وإياك أن تفتح قناة لترى ما يقال، إياك، أو تقرأ في جريدة، واخد بالك. ليه؟ ما هو ده المطلوب، واخد بالك. يعني أخبرني من لا أتهم وإن شاء الله هو صادق أن ما كتب في جريدة صوت الأمة ليس هو على الحقيقة، بل تمت فيه المبالغات لصالح من، وفي نفس الوقت ما ينبغي أبدا أن ألقي زمامي في يد رجل أنا أعلم أن قلبه مملوء بالحقد على السنة وأهلها، ما ينبغي أبدا. بقول لك تحيل علي، قال لي هجيلك، تقول ممنوع، أذكر مرة من المرات من حوالي 7 سنوات تقريبا فوجئت بجريدة المصري اليوم جايبة تحقيق الإرهابيين في مركز زفت، وطبعا كنت أنا على الإيه على القمة، وطبعا بدأت أقرأ كلام ما ينفعش خالص، كلام بعيد كل البعد عن الصواب. فجريدة المصري اليوم تبع رضا اليوسف مظبوط، وابن عمي لزم عضو مجلس إدارة في رضا اليوسف وكبير الشأن عنده مهندس وحاذق، فاتصلت بيه. ابن عمي ده كنت بدرسه في يوم من الأيام، فاتصلت بيه قلت له يا فلان، قال لي قلت له أنا ابن عمك فلان خير، قلت له العدد رقم كذا اقرأه، قال لي خير، قلت له اقرأه واتصل علي. فبالظبط ربع ساعة اتصل علي وقال لي أنا آسف والله ما أعرف، على كل ساعتين وهيكون عندك رئيس التحرير والمصور والمحررين والدنيا بحل، ما تريد أن تقوله قوله وما تريد أن تفعله فعله. قلت له بالله عليك وبما بيننا من أخوة وقرابة لا يأتيني أحد قط، فأنا أعرفهم جيدا وأخشى أن أحكم عليك مثله. قلوا بعيد، فأخشى أبدا أبدا، إياك إياك أن تقع في براثنه. أخوانا الله يبارك فيكم، مصر فتنة من أعظم الفتن. يعني أنا واحد من الناس تعرضت للأذى والتعذيب والاضطهاد في 80 81 86 في التسعينيات، رأيت الذل الذي ما أظن ما رأاه أحد، واخد بالك؟ ومع ذلك ما مرت علي فتنة أعظم مما نحن فيه الآن، لأن ذكرة كانت محدود. مثلا قاعد في مكان يفتح عليك مية المجاري، تشرب مية مجاري، توضى مية مجاري، واخد بالك انت ازاي؟ يحبسك مثلا 50 60 يوم لوحدك، يعني ايه همها بسيط تتحمل، واخد بالك انت ازاي؟ لكن اللي احنا فيه دلوقتي مصيبة. فرجائي أبوز دماغ، كفوا أسماعكم عن مثل هذا وابتعدوا غاية البعد. إياك أن تتابع صوت الأمة أو تتابع جريدة الرحمة، إياك في هذا الأمر. فالأمر أو القوم علت عليهم بشريته وتمكن منهم قرينهم الخبيث وأطلقوا لألسنتهم الكلام، فإياك أن تصغى بأذنك إليه. هذه وصيتي إليكم، آمل أن يعمل بها، آمل أن يعمل بها. وأنا أستأذن الرئيس، أي أخ يقدم سؤال لصاحب الفضيلة أبي عمير أو أخينا المفضال الشيخ بن عبد المقتدر ممن يدرسون في هذا المكان المبارك عن هذا الأمر، هيبقى لي مع شأن، هيبقى في شأن، يعني كلام ممكن يغضبه، لأن الموضوع مش متحمل، الأمر لا يتحمل. وإن أردنا أن نخمد أي فتنة فالصواب الكف عن الكلام. هذا الذي آمله وأنشده منكم، وجزاكم الله خيرا. نصلي العشاء إن شاء الله ونستأنف بقية الدروس.